حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حثيات كما في بلوغ المرام والمرام وعزاه إلى مسلم. وإن صح فما معناه؟ فهل يجب أن يطل الماء إلى أصول البشرة؟ وحديث أبي هريرة أخذ أو يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كما في بلوغ المرام إن تحت كل شعرة جنابة، تغسل الشعر وأنق البشرة. ثم قال: رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. وما معناه إن صح حديث أبي هريرة؟ وما الجمع بينه وبين حديث أم سلمة المتقدم؟ وكيف تعمل المرأة بشعر رأسها؟ هل تنقضه أم لا؟ أما شعر الرأس في الغسل في الجنابة فيجزي أن تفيض الماء على رأسها، وإذا فاضت الماء على رأسها فإنه يصل إلى البشرة، وفي الحيضة يندب لها أن تنقض. جمعا بين هذا الحديث وحديث آخر في يعني ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: انقضي شعر رأسك واغتسلي، أو بهذا المعنى في الحج. فالجمع أن الأمر بالنذب للنذب كما في سبل السلام. وأما حديث أنقل بشر بل الشعر وأنقل بشر فإن تحت كل شعرة جنابة، فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلا يعارض ما تقدم.